بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، هو خ نون جيم. أخونا يقول: ألاحظ يا سماحة الشيخ أن هناك كثيرا من الآباء قد أهملوا تربية أبنائهم مما أعاد عليهم بأمور سيئة للغاية، لذلك فإني أطلب من سماحتكم أن تتفضلوا بتوجيه الآباء كيما يهتموا كثيرا بأبنائهم، ولا سيما في هذا الزمان، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الذي ذكره السائل يجر بالعناية، لأن مراعاة الأولاد ذكرا وإناثا والعناية بهم وتربيتهم الإسلامية أمر من أهم المهمات. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. الرجل راعي في أهل بيته ومسؤول رعيته، والأمير الذي على الناس راعي ومسؤول رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول رعيتها، والخادم راعي في مال سيده ومسؤول رعيته. ثم قال: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. خرجه الإمام البخاري في الصحيح وغيره. فهذا الحديث العظيم يدل على وجوب العناية بالرعية، وأعظم مسؤول في ذلك الإمام الذي على الناس، وهو أمير المسلمين وسلطانهم، يجب عليه يرعاهم من كل ما فيه صلاحهم وسلامة دينهم ودنياهم، والعناية بكل ما ينفعهم في الدنيا والآخرة حسب الطاقة والإمكان. وأعظم ذلك العناية بالدين حتى يستقيموا عليه وحتى يلتزموا به، وذلك بأداء الواجبات وترك المحارم، كما يجب على كل واحد من الناس أن يحكم بهم شريعة الله وأن يلزمهم بشرع الله وأن لا يحكم فيهم غير شرع الله، وهو مسؤول عن ذلك، كما قال جل وعلا: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وكما في هذا الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول رعيته. نسأل الله أن يوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين جميعا. وهكذا كل إنسان مسؤول عن أهل بيته، فالأب مسؤول عن أولاده، والأم مسؤولة عن أولادها من جهة تربيتهم الإسلامية وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإلزامهم بالحق وترك ما خالف شرع الله، ومن ذلك أمر الصلاة فإنها عمود الإسلام، فالواجب على الأب أن يعتني بأولاده، وهكذا الأم، حتى يستقيموا على الصلاة وحتى يحافظوا عليها في بيوت الله مع المسلمين. يقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والوالدان داخلان في هذا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والعناية بأمر الصلاة من أسباب الوقاية من النار للوالد والولد جميعا. وقال تعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم على العشر وفرقوا بينهم المراجع. فالولد ذكر أن كان أو أنثى يمر بالصلاة إذا بلغ سبعا ويضرب عليها إذا بلغ عشرا لأنه بهذا قد ناهز الاحترام وقارب. وإذا بلغ وجبت عليه عينا وفرضا واستحق بذلك إذا تركها أن يستثى فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي الأمر. فالأمر عظيم. فالواجب على الآباء والأمهات وإخوان الأولاد الكبار وأعمامهم التعاون في هذا الأمر ويجتهدوا في إصلاح الأولاد وتربيتهم التربية الإسلامية، ومن ذلك إلزامهم بالصلاة وأمرهم بها إذا بلغوا سبعا وضربهم عليها إذا بلغوا عشرا وقصروا في ذلك. وهكذا يؤمرون بما أمر الله به من بر الوالدين وحفظ اللسان عن السب والشتم والكذب وعلى غير هذا من المعاصي وعلى غير هذا مما حرم الله عز وجل. وهكذا يمنعون شرب المسكرات والتدخين حتى لا ينشأوا على هذا الباطل. فيجب على الآباء والأمهات العناية بالأولاد بما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وعليهم أن يمنعوهم مما حرم الله عز وجل حتى ينشأوا نشأة صالحة وحتى يستقيموا على دين الله. فإذا بلغوا فإذا هم قد عرفوا ما يجب عليهم وما يحرم عليهم وتربوا على الخير وعلى ترك الشر. ولأبيهم وأخيهم وأمهم ومن سعى في هذا الخير له مثل أجورهم، كما قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. نعم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، كانت الأسفار في الماضي كثيرة الفائدة، أما في هذه الأزمنة فالعكس هو الصحيح. توجيهكم لو سمحتم من سماحة الشيخ. الأسفار خطيرة إذا كانت غير بلاد المسلمين، أما السفر في بلاد المسلمين للمصلحة التي يراها والد الأطفال أو إخوتهم الكبار للحج أو للعمرة أو لمصلحة يراها والدهم ويصطحب معه أولاده، لا حرج في ذلك مع مراعاتهم من جهة الصلاة وغيرها. أما سفر إلى بلاد الكفرة هذا أمر لا يجوز، يجب الحذر من سفر الأولاد إلى بلاد الكفرة لما في ذلك من الخطر العظيم. فالواجب أن لا يسافرون إلى بلاد الكفار ولو كانوا يطلبون العلم أو لأمر آخر، يجب منعهم من ذلك وأن يكون طلبهم في بلادهم بين إخوانهم المسلمين، لأن ذهابه إلى بلاد الكفار فيه خطر عظيم ولو كان باسم طلب العلم أو باسم الطب أو بغير ذلك من الأسماء، لأن الخطر عظيم والعاقبة وخيمة في الأغلب. فالواجب الحرص على سلامة دينهم وأخلاقهم وألا يسمح لهم بالسفر إلى بلاد الكفار، وعلى الدولة وفقها الله أن تلاحظ هذا الأمر وأن تعتني به. وإذا دعت الضرورة إلى سفر جماعة لأمر مهم لا يتيسر تعلمه في البلاد فليكن ذلك عن اختيار الطلبة المعروفين بالخير والاستقامة، وأن يكون بصحبتهم من يراقبهم ويعتني بهم ويلاحظهم حتى يعودوا إلى بلادهم سالمين إن شاء الله. أما تساهل في هذا الأمر فلا يجوز أبدا لا من الدولة ولا من غيرها. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. جزاكم الله خيرا. فيما يخص الوالدين والأسفار بالذات سماحة الشيخ، مثل ما تقدم حتى الوالدان ليس لهم استهوى، حتى الوالدان كبيران ليس لهم استهوى إلا بلاد الكفار للخطر العظيم. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله من مسلم عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، يعني حتى يفارق المشركين. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على وجوب الهجرة على من أسلم في بلاد الشرك أن ينتقل إلى بلاد الإسلام، وأن لا يبقى بين المشركين إلا إذا أظهر دينه وأمن الفتنة. أما إذا كان لا يستطيع إظهار دينه بينهم أو لا يأمن الفتنة على نفسه للوقوع في الباطل فإنه يلزمه أن يهاجر ليسلم في دينه ونبتعد عن أسباب الفتنة. والعامة لا يستطيعون إظهار دينهم ولا يعرفون دينهم بالتفصيل ولا يأمنون الفتنة، فالواجب عليهم أن لا يسافروا، وإنما يسافر أهل العلم والبصيرة للدعوة إلى الله وتوجيه الناس إلى الخير وإدخالهم في الإسلام. أما العامة وضعفاء العلم والشباب الذين ليس عندهم الحصانة الكافية فليس لهم السفر لما بلاد الشرك إلا عند الضرورة بالطريقة التي ذكرنا آنفا من طريق ولي الأمر، بأن يكونوا مختارين معروفين بالاستقامة، وأن يكون معهم من يلاحظهم ويراقبهم حتى يرجعوا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. جزاكم الله خيرا. قد يسأل سائل سماحة الشيخ عن السفر للتجارة، عن السفر للطب، عن السفر للدعوة إلى الله. مثل ما تقدم لا يجوز السفر للتجارة ولا للطب إلى بلاد الشرك إلا ممن عرف دينه وتبصر في دينه ويقوم بالدعوة إلى الله ويأمن الفتنة. أما السفر لمجرد التجارة من جاهل أو عامي أو ليس عنده المعلومات الكافية عن الشرك وأهله وعن ما يضره في دينه وعن الأسباب التي تقي شرهم وفتنتهم والسلام من شبههم فلا يسافر، إنما يسافر أهل العلم والإيمان الذي عنده البصيرة في دفع الشبه وإزالتها والدعوة إلى الخير مع المعرفة بوسائل السلامة والبعد عن أسباب الفتنة. وهكذا السفر للطب كما تقدم. نعم. إلا من طريقة سليمة يراها ولي الأمر بواسطة طلبة معروفين بالخير والاستقامة عقلاء قد تعلموا دينهم وتبصروا في دينهم، ويكون معهم من يلاحظهم ويعتني بهم ويراقبهم حتى يرجعوا، هذا لا بأس به عند الضرورة لمصلحة المسلمين خاصة. جزاكم الله خيرا. ماذا يقول سماحة الشيخ عن السفر للسياحة؟ منكر، لا يجوز، منكر لا يجوز مطلقا السفر للسياحة، إنما يجوز السفر لبلاد الشرك إذا كان للدعوة إلى الله من أهل العلم والإيمان والبصيرة الذين لهم قدم صدق في هذا البلد وعندهم بصيرة ولا يخشون الفتنة على أنفسهم، لأن عندهم من العلم والإيمان والبصيرة والاستعداد لكشف الشبه ما يدفعون به عن أنفسهم وما ينفعون به غيرهم في دعوتهم إلى الله عز وجل. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم واستجاب لدعوتكم، إنه على كل شيء قدير. نضع هذا الموضوع جانبا الآن وننتقل إلى رسالة أخرى من رسائل الإخوة المستمعين. هو المستمع فلام را من المنطقة الوسطى في المملكة. أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إذا فاتتني صلاة الجماعة وأنا رجل بالغ فأردت أن أصلي، فأتى أولاد في سن 10، 12، 13، 14، 15 أي من 10 إلى 15 سنة، فهل أتقدمهم أم يكون الجميع في صف واحد معي على اليمين؟ فقد قال أحد الرجال إنه لا يتقدم إذا كان كل من معك في هذا العمر أو أقل، لأنهم لا يضبطون صلاتهم. افتوني جزاكم الله خيرا. إذا كان واقع ما ذكره السائل فإنه يتقدم بهم ويصلي بهم ويكون خلفه صفا أو أكثر، إذا كانوا أبناء 7 فأكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة 7. فمن السبع ما مروا بالصلاة هو ميز، فإذا كانوا أبناء 7 فأكثر وهم 2 فأكثر فإنهم يصفون خلف الإمام وأصلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنس واليتيم وصار خلفه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الصبي واحدا فقط فإنه صلي عن يمين الإمام كالرجل الكبير يصلي عن يمينه، كما صلى ابن عباس عن يمين الإمام عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وكما صلى أنس عن يمينه في لما زار صلى الله عليه وسلم جدة أنس. فالمقصود أنه إذا كان واحدا ولو كبيرا يكون عن يمين الإمام، أما إذا كان المأمومون اثنين فأكثر ولو لم يبلغوا الحلم فإنهم يصفون خلف الإمام إذا كانوا من أهل الصلاة هم أبناء سبع فأكثر. نعم، جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر ويقول: عندما دخلت المسجد رأيت رجلا يضرب بيديه على الأرض المخروشة حتى أخرجت الغبار، ثم مسح يديه ووجهه ودخل في الصلاة. السؤال: هل تجوز وتصح صلاة هذا على هذه الطريقة مع أن المياه قريبة من المسجد، ولم أر عليه أي أثر يمنعه من الوضوء؟ وهل إذا كانت صلاته غير صحيحة يجب علي أن أخبره كي يعيدها؟ نعم نعم، ليس له التيمم إذا كان يستطيع الوضوء بالماء والماء موجود. الصلاة باطلة والتيمم باطل، لأن الله يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالواجب للماء لا يجوز له التيمم إلا إذا كان عاجزا مريضا يضره الماء. فهذا الذي رأيته تنصحه وتقول له: لا يجزئك التيمم إذا كنت صحيحا سليما لا يضرك الماء، أما لو كان يضره الماء أجزأه التيمم من الفرش التي فيها غبار. ولكن كونه يتيمم من التراب رحمة المسجد أو غيرها من المواضع التي فيها التراب الطاهر يكون أولى من غبار الفراش، لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. كونه يتيمم من التربة نفسها أولى من الغبار الذي في الفراش، والغبار يجزي كما نص عليها العلم، لأن كونه يتيمم من التراب الموجود الطاهر يكون أكمل وأوفق على السنة. أما إذا كان الرجل عنده مانع من الوضوء يعني به مرضا يمنعه من استعمال الماء ويضره استعمال الماء فإن التيمم يفسده، والحمد لله. جزاكم الله خيرا. سمعت من بعض الناس أنك إذا كنت تصلي ولم تجعل أمامك خطا أو حاجزا ومر أحد ولو على بعد 100 متر أو أكثر فإنه يقطع صلاتك، وأنا لم أصدق بهذا، أرجو توجيهي حول هذا الموضوع جزاكم الله خيرا. السنة للمؤمن والمؤمنة وضع السترة إذا أراد أن يصلي وهو مفرد أو إمام يضع السترة أمامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدهم فليصلي إلى سترة وليد منها، خرجه الإمام أبو داود رحمه الله بإسناد صحيح وغيره. فالسنة له أن يقرب من السترة وأن تكون قائما كالعصا أو كرسي أو يستقبل جدارا أو سارية تكون سترة له، هذا هو السنة. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فليصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضرهما مر بين يديه. خرج الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن. لكن لو صلى إلى غير سترة فإنه لا يمر بين يديه قريبا منه، ولكن يمر بعيدا، لكان مر بعيدا أكثر من 3 أذرع لا يضره ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل منه من الجدار الغربي 3 أذرع، فدل ذلك على أن هذه المسافة كافية. أما إذا كان له سترة فإنه لا يمر بين يديه وبين السترة بل يمر من ورائها، ولكن لا يقطع الصلاة المار إلا إذا كان أحد 3: إما امرأة أو حمار أو كلب أسود. هذه هي التي تقطع الصلاة، صلاة الرجل والمرأة جميعا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل وفاة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. إذا رسول الله ما شاء من الأسود من الأصفر والأحمر قال الكلب الأسود شيطان. وفي لفظ من حديث ابن عباس المرأة الحائض يعني البالغة، أما الصبية التي لم تبلغ فلا تقطع، إنما يقطع المرأة الكاملة البالغة المكلفة إذا مرت تقطع، وهكذا الحمار وهكذا الكلب الأسود. أما غيرهم فلا ينبغي مروره، يمنع من المرور، لكن لو مر وغلب لا يقطع الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خص القطع بهؤلاء الثلاثة، ومع ذلك ممنوع أن يمر بين يدي أخيه ولو كان رجلا. فالمصلي يمنع المار بين يديه سواء رجلا أو دابة أو صبيا أو صبية أو كلبا أو غير ذلك ولو كان غير أسود، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى سيستر من الناس فلا يدع أحد يمر بين يديه فإن أباه يقاتل فإنه شيطان. وإن الله فأراد أحد يجهز بين يديه فليدفعه فإن أباه يقاتل فإنه شيطان. الحاصل أنه يمنع النار بالتي أحسن، فإذا لم يتيسر بالتي أحسن دفعه بالقوة من غير يتعمد قتلا أو ضربا يضره، ولكن يدفعه بالقوة التي تشعر النار بأن المصلي عازم على رده وواصل دفعه بالصدق والقوة، لقوله صلى الله عليه وسلم يقاتله فليدفعه بالقوة، لكن لا يتعمد ضربه بالسلاح أو شيئا يقتله، ولكن يدفعه بقوة حتى يرجع ولا يمر بين يديه، لأن الرسول أمر بها عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح أخرجه الشيخان والبخاري ومسلم الصحيحين. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق محافظة الأنبار، باعثها مستمع من هناك هو حماد حمد علي. عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد يقول فيه: أرجو التوضيح مفصلا عن مسألة وجوب ستر الوجه والكفين بالنسبة للمرأة، وهل تصح صلاتها إذا كشفت عن وجهها وكفيها في الصلاة، حيث هذا السؤال قد شغل كثيرا من النساء في بلدنا لأنهن يخرجن إلى المدينة بحجاب مع ظهور الوجه والكفين مستشهدين بأحاديث صحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وافتونا جزاكم الله خيرا. أما في الصلاة فإنها تكشف وجهها وكفيها لا حرج إذا لم يكن عندها أجنبي، فإن تصلي مكشوفة الوجه هذا هو السنة، وتستر بقية بدنها كرأسها وخدها وجميع بدنها ومن ذلك قدماها عليها ستر الجميع. أما الكفان فإن سترتهما فهو أفضل كما قال رجوع من أهل العلم، وإن أبدتهما فلا حرج في ذلك على الصحيح. وأما الوجه فإنه يكشف في الصلاة وتصلي مكشوفة الوجه إلا إذا كان عندها أجنبي كأخي زوجها أو زوج أختها أو غيرهما، فإنها تستر وجهها وكفيها وغرفة الصلاة من أجلهم من أجل غير المحرم. وهكذا إذا خرجت في الأسواق تستر بدنها كله لأنها عورة وفتنة، والله يقول جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن. الآية والزينة يظهر بها الوجه والشعر وسائر بدنها كلها زينة، والوجه أعظم الزينة وهو مجمع محاسن الخلقة. أما الأحاديث التي أشار لها السائل في كشف الوجه فكان هذا في أول الأمر، في أول الإسلام كانت المرأة تكشف وتجلس مع الرجال مكشوفة الوجه، ثم أمر الله جل وعلا بالحجاب ونزلت آية الحجاب التي سبق ذكرها، ويقوله سبحانه: وإذا سألتمهن متاعا فاسألون من وراء حجاب. الآية ومن ذلك الآية آية النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. الآية ومن ذلك قوله جل وعلا أيضا في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علينا من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومن ذلك في قوله في سورة النور يقول سبحانه والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير مستبرجات بزينة وأن يستعفن خير لهن. فإذا كان القواعد هن العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا استعفافهن أفضل وهو تحجبهن، ويجوز لهن عدم التحجب لكونهن عجائز لا يطمع فيهن، فالشابات من باب أولى أن يستعففن وأن يلزمن الحجاب لأنهن فتنة. وذكر القواعد يدل على أن غير القواعد يلزمهن الحجاب والاستعفاف. فالمقصود أن الأحاديث التي فيها كشف الحجاب هذه كانت في أول الإسلام وفي أول مجيء المسلمين إلى المدينة، ثم بعد ذلك أنزل الله آيات الحجاب ومنع النساء من إظهار زينتهن. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، لما مر عليها صفان المعطل قد تخلفت عن الغزو وقد ذهبت تقضي حاجة لها، فحملوا هودجها يظنونها فيه لخفتها، فلما رأها استرجع، فلما سمعت صوته خبرت وجهها قالت وكان قد رآني قبل الحجاب. فدل ذلك على أنهن قبل الحجاب كنا يكشفن الوجوه قبل الحجاب وكنا بستر الوجوه. وأما حديث عائشة رضي الله عنها في قصة أسماء بنت أبي بكر أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب وثياب الرقاق، فأعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه، خرجه أبو داود. فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لعلل ثلاث، إحداها أنه في رواية خادم درعيك عن عائشة ولم يسمع منها منقطع، والعلة الثانية أن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف الرواية، والعلة الثالثة أنه من رواية قتادة عن خالد بن عنعنة وهو مدلس، والمدلس لا تقبل روايته إلى عنعن حتى يصرح بالسماع إلا ما كان في الصحيحين من رواية المدلسين فإنه محمول على السماع. وهناك وجه رابع هو أنه لو صح لكان محمولا على ما كان قبل الحجاب، فكان هذا مع الأسماء قبل الحجاب، ثم بعد الحجاب فإن المرأة مأمورة بالستر لوجهها وجميع بدنها لما تقدم في الآيات السابقات. والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك ونسأل الله التوفيق. اللهم مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.